إن علمت بأن ربا فوق كل الآلهة كيف إن جسمت خطوبي أدعو سواك قل لمن يخلق الإنسان من ماء مهين قل لمن يملك الأرزاق من يطوي السنين إن علمت بأن رزقي عند رب العالمين كيف إن فرغت جيوبي أدعو سواه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله، انصتوا لهذا الحديث لأنه من أجل الحديث من 40 نووية، يقول الله سبحانه وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولو بالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بشيء لا أتيتك بقرابها مغفرة. هذا رواه الترمذي بسند الحسن، نقف معه وقفات. أما قول الله يا ابن آدم فهو تذكير للإنسان ببنوته لآدم وسلالته من آدم، آدم صاحب الخطيئة الذي أذنب واستغفر وتاب وعاد إلى الله، وأن الخليقة كلهم من أبناء آدم عليه السلام. إنك ما دعوتني ورجوتني يعني أنك إذا أخلصت لله العبودية ودعوت وحده وأخلصت له التوحيد، قال ما إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولو بالي، أن من أخلص التوحيد لله والمعتقد غفر الله له ذنوبه وخطاياه وسيئاته. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، العنان قيل السحب والمزن، يعني تراكمت بعض بعض ثم أخلصت وصدقت وتبت غفر الله لك ذلك، فماذا تريد بعد هذا؟ يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني خطايا كأن تملى الأرض، ثم جئتني لا تشرك بشيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة، نشهد أنك الله وحدك وأن محمد عبدك ورسولك، فنسألك أن تكفر بهذه الشهادة عنا ذنوبنا وخطايانا. وهذا الحديث أصل عظيم في الرحمة، وفيه أن التوحيد يكفر من الذنوب والخطايا ما لا يكفره أي عمل، وفيها أن على الإنسان أن يحقق توحيده وإخلاصه. أنا يا إخوة أتعجب كثير من المسلمين تجده يحرص على تخصصه فقط، بينما هو القضية الكبرى التي خلق من أجله التوحيد والإيمان لا يحرص عليه من حيث الإخلاص والعبادة لله، الخشوع في الصلاة، الصدق في شهادة لا إله إلا الله. فتجده مثلا حتى في تخصصه مثلا في الاقتصاد، في الأدب، في الفكر، في الهندسة، في الطب، في الطيران، ملح ويعرف هذه الأمور ويتقنها ويحسنها، هذا أمر جميل ويجر عليه إذا كان مسلما ويثاب عليه ويشكر. لكن بالله عليكم أصل الأصول وقضية القضايا هو توحيد، إخلاص التوحيد. هل تفكر منا أحدنا كيف نخلص العبادة لله، كيف نصدق مع ربنا، كيف نخلص له العمل؟ لأنك يوم تسمع هذا الحديث كانت قلبك ينخلع، وهذا أجمل، بل لو قلت لكم أنني لم أطالع في الأحاديث أجمل من هذا، ولذلك ساقه النووي في 40 نووية وهو يبشرنا بهذا الخير العظيم الذي يعني معناه أنك إذا صدقت وأخلصت في شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتقدت أنه لا يستحق العبادة إلا الله ولا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله، فلا تنذر لغير الله ولا تستغيث بغير الله ولا تتبرك بقبر ولي ولا بشيخ ولا تذهب إلى ضريح إنسان، إنما تدعو الله وحده لا تشرك بالله شيئا، إن من يذهب ويظن أن هناك من ينفعه في مرضه أو في تلبية حاجته أو في كسب الذرية أو كسب الرزق ويدعو، ولا بعضهم يقولني ما أدعو أنا صاحب القبر لكن يطلب من صاحب القبر يرفع حاجتي إلى الله، هذا كله شرك. ارفع حاجتك مباشرة إلى الله، ادعو الله وحده، إياك نعبد وإياك نستعين، مخلصين له الدين، لا تشرك مع الله شيئا. إذا دعوت، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الله ليس بينك وبينه واسطة، الرسول صلى الله عليه وسلم واسطة في تبليغ الرسالة لنا، لكنه لا يرفع الحاجات، نحن نرفع حاجاتنا إلى الله مباشرة. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ومنزلته العظيمة لا تذهب إلى قبره وتقول أنا مريض يا رسول الله، أنا أريد أن تشفع لي في أن يشافيني ربي، لا، أن تسأل الله مباشرة. لا تذهب إلى قبره صلى الله عليه وسلم حتى تقول أنا مذنب يا رسول الله، أدعو الله أن يغفر ذنوبي، لا، قل يا رب اغفر لي مباشرة. الله يسمع كلامك، الله يرى مكانك، الله يعلم سرك، الله مطلع على ضميرك، الله لا تخفى على خافية. ارفع الحوائج إليه مباشرة، جل في علاه لا إله إلا هو. فهنا يقول يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني، دعوت الله وحده ورجوت الله وحده، قال على ما كان منك إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يعني لا يبالي سبحانه وتعالى من كرمه ومن جوده ومن جل في علاه. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني، يعني استغفرت مقربة وحدانية له، تبت إليه، ندمت على ما فعلت، غفر الله لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا، لا تشرك بي شيئا. هذا يعني هذا الشرك هو أكبر ترى ذنب في العالم. ولذلك ترى القرآن كله والكتب السماوية تدعو إلى عبادة الله وحده، لا عيسى، لا صنم، لا وثن، لا عبادة نبي، لا كوكب، لا نجم، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أسأل الله الثبات لي ولكم على اليقين والإيمان وعبادة رب العالمين، وأن نكون مخلصين صادقين صالحين. وصلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قل لي هل يصلح الكون بأكثر من إله؟ قل لمن يرتجي العبد إذا رفعت يداه؟ إن علمت بأن ربا فوق كل الآلهة، كيف إن جسمت خطوبي؟